نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السلام عليكم الشيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم سعادة وتوفيقا ورفعة درجة ورفقة محمد صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد. حياكم الله، وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يسأل عن قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يسأل بارك الله فيكم، ما المقصود بهذه الآية وما تفسير الأمانات إلى أهلها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أمر بأحسن الأخلاق وأفضلها، ومن ذلك ما يتعلق بحفظ الأمانات، فإن الله جل وعلا أمر المؤمنين أن يحافظوا وأن يردوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الآية قد حكي في سبب نزولها قصة تروى في السيرة، وذلك أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن شيبة، ونزلت هذه الآيات تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد مفتاحها لعثمان. والمراد بالأمانات كل ما يؤمر الإنسان بحفظه والقيام عليه، ومن ذلك الودائع المالية، ومن ذلك الأعمال والمناصب الوظائفية. فأمر الله جل وعلا عباده بأداء الأمانات وبإعطائها حقها من العناية والاهتمام، ليكون ذلك من أسباب أداء هذه الأمانات كاملة موفرة، لا نقص فيها ولا بخس ولا مماطلة. ويدخل في ذلك أيضا أمانات الأسرار التي يؤتمن الإنسان على حفظها، وهكذا أيضا يدخل فيها المأمورات الشرعية التي أمر الله عز وجل العبادة بالقيام بها. فمن ائتمن بأمانة وجب عليه أن يحفظها في ما يحفظ فيه أمثالها، وبالتالي يتمكن من أدائها. والمراد بقوله لأهلها أي لأصحابها، وهذا فيه دليل على أن الأمانات لا تدفع ولا تؤدى لغير المؤتمن، ووكيل المؤتمن يعتبر بمنزلته ومثابته. ومن ثم لو دفع لإنسان الأمانة لغير أصحابها لم يكن مؤديا لها. فهذه آية عظيمة فيها خلق فاضل قد أمر به الشرع الحكيم، تؤدي إلى حفظ الأمانات من الأموال والأسرار والولايات والمأمورات، وبالتالي تنتظم أحوال الناس وتستقيم أمورهم. نعم، بارك الله فيكم. السائل يقول: إذا مات الزوج هل تعتد المرأة من وقت الوفاة أو بعد الدفن؟ إذا توفي الزوج ابتدأت المرأة عدتها من وفاة الزوج، لأن الله تعالى قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فربط التربص بالوفاة ولم يربطه بالدفن ولا بالصلاة، فدل ذلك على ارتباط الإحداد والعدة بالوفاة لا بالصلاة ولا بالدفن. من حلف بالقرآن الكريم وهو كاذب ويريد التوبة ماذا يلزمه؟ القرآن كلام الله تعالى، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وصفات الله تعالى يجوز للإنسان أن يقسم بها، ومن ثم لا حرج على الإنسان في أن يقسم بالقرآن، ويجب على الإنسان أن يكون صادقا في يمينه بحيث لا يقسم على شيء إلا وهو يعلم أنه صادق فيه. وإن كان ذلك من الأمور الماضية فإن الكذب في اليمين معصية وكبيرة، وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك بأن يعزم ألا يعود مرة أخرى لهذا الذنب العظيم. وإذا ترتب على هذا اليمين شيء من المترتبات وجب عليه أن يؤدي الحقوق لأصحابها، فلو أقسم بالقرآن على أمور تتعلق بأموال الآخرين وجب عليه أن يقوم بتعويض من نقص من أموالهم بسبب يمينه الكاذبة. وهنا أنبه إلى أن الصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بالمصحف، وذلك لأن المصحف لا يقتصر مفهومه على آيات القرآن الكريم التي هي كلامه، بل يشمل أيضا الورق والحبر الذي كتبت به الآيات القرآنية، وهذه أشياء مخلوقة، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بالمخلوقات. وبالتالي إذا أراد اليمين فيقسم بالله أو يقسم بشيء من صفاته، ومن ذلك إقسامه بالقرآن، وأما قسمه بالمصحف فإنه لا يجوز له ذلك. هل تذهب الزوجة إلى المغسلة لتشاهد زوجها وتصلي عليه؟ إذا كان الوقت نهارا أجاز العلماء للمرأة أن تخرج من بيتها وهي محادة من أجل حوائجها، ولا يجوز لها أن تخرج ليلا إلا للضرورات التي لا تستطيع الاستغناء عنها إلا بلحوق ضرر بها. ومن ثم فخروج المرأة للصلاة على زوجها صلاة الجنازة لا يعد من الضرورات، وإنما هو من الحاجات، فإذا كانت الصلاة عليه نهارا جاز لها أن تخرج، ولكنها تعود مباشرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للمتوفى عنها زوجها: امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك. نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول: أرغب أن أشتري سيارة بأقساط معينة ثم يشتريها البنك وأقسط المبلغ للبنك لمدة سنتين مع الأرباح. هذه المعاملة يشترط لجوازها ثلاثة شروط: الشرط الأول ملك السلعة قبل بيعها، فإنه لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة حتى يملكها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك، في لفظ لا تبع ما ليس عندك. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة قبل أن يتملكها. والشرط الثاني من شروط حل هذه المعاملة أن لا يعود البائع فيشتري السلعة مرة أخرى، لئلا يكون ذلك من العينة، فإن بعض الناس قد يتحيل على الربا فيتخذ سلعة وسيلة وحيلة من أجل التعاملات الربوية. فإذا بعت السلعة على البنك لم يجوز لك شراؤها منه مرة أخرى، وإذا باعك البنك السلعة لم يجوز لك أن تبيعها على البنك مرة أخرى. وقد ورد في النصوص النهي عن العينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ومن مثل هذا جعل الوسيط وكيلا في البيع، أو جعله ممن يتصرف في هذه السلعة، فلا يجوز أن تباع السلعة على مشتريها الأول، ولا أن يوكل في بيعها، ولا أن يكون وسيطا فيها، لئلا يؤدي ذلك إلى التعامل بالعينة أو بالتورق المنظم. والشرط الثالث في هذا التعامل ألا يشترط على من عليه دين أقساط هذه السلعة الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ونهى عن الثنية إلا أن تعلم، وأمر بأن يكون السعر معروفا، فدل هذا على أنه لا يجوز الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. وفي ذلك شيء من الشبه بالعقود الربوية التي يسير عليها أهل الجاهلية، الذين يقولون إما أن تقضي وإما أن تربي. متواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة هذا اليوم مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. من الأسئلة أيضا يقول السائل: سافرت من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة للعمرة، لم أحرم من الميقات لأني أرغب الذهاب للفندق والراحة فيه، ثم أذهب إلى التنعيم للإحرام وأداء العمرة، ما صحة عملي هذا؟ أخطأت في هذا الفعل، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات وهو عازم على أداء النسك في تلك السفرة. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت وقالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن ثم عليك التوبة إلى الله جل وعلا لكونك قد تركت هذا الواجب الشرعي في العمرة، وعليك أيضا أن تذبح شاة في مكة لمساكينها. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. وهذا الأثر له حكم الرفع، لأنه ليس مما يقال بالرأي، ولأنه انتشر بين الصحابة فلم يوجد من ينكره. وقد أفتى عدد من الصحابة بأن من ترك الإحرام من الميقات وجب عليه الدم. فالمقصود أنه عليك التوبة إلى الله جل وعلا، وعليك أن تذبح شاة في مكة لمساكينها. وكان بإمكانك أن تحرم من الميقات، ولا يلزمك عند وصولك إلى مكة وأنت محرم أن تذهب مباشرة إلى مسجد الكعبة لأداء مناسك عمرتك من الطواف والسعي، بل يجوز لك أن تذهب إلى مكان استراحتك من دار الضيافة أو الفنادق أو نحو ذلك، ويجوز له أن ينام، كما يجوز له أن يغتسل وأن يستعمل الماء، فكل ذلك جائز للمحرم، لا حرج عليه في عمله أثناء الإحرام. أملك قطعة أرض وحال عليها الحول، ولكن لا أملك مبلغ للزكاة عنها، ماذا أفعل؟ إذا كانت هذه الأرض معدة للسكنة أو معدة للتأجير بدون أن يكون عندك نية لبيعها، أو كنت لا تدري ما الذي ستفعله فيها، فإنه لا زكاة فيها، لكونها ليست من الأموال الزكوية وليست من عروض التجارة. أما إذا كنت تجزم ببيعها فإنه حينئذ يجب عليك في كل سنة إذا مر الحول أن تعرف قيمتها في السوق، وتقوم بإخراج الزكاة عن قيمتها. فإن كان المال والنقد موجودا عندك والسيولة متوفرة أخرجتها، وإن لم يكن حسبتها في ذمتك وجعلتها دينا في رقبتك متى تيسرت قمت بإخراجها. والدي يعاني فشل الكلى والكبد، ثم دخل المشفى في غيبوبة لمدة أسبوع تقريبا. خلال هذه الفترة لم يصلي ثم توفي رحمه الله، ماذا يجب علينا؟ إذا كان الوالد قد دخل في غيبوبة فحينئذ ارتفع التكليف عنه، وبالتالي لا يطالب بقضاء شيء من هذه الصلوات. وكذلك لو قدر أن مرضه ذاك كان في وقت شهر رمضان فإنه لا يطالب بالصيام، ولا يطالب ورثته أو أولياؤه بقضاء ذلك الصيام. وأما إذا كان صاحيا وذهنه معه حال دخوله للمستشفى فإن الواجب أن يؤدي الصلاة على حسب استطاعته، ولو كان ذلك بالإيماء المجرد يشير بعينيه أو ما يستطيعه من أفعال الصلاة، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم بارك الله فيكم، ما حكم الحلف كذبا لإصلاح ذات البين؟ الحلف ذكر معظم ليكون ذلك من أسباب تأكيد الكلام والتأكيد على صحة ما فيه. والأصل في الأيمان أن يكون الإنسان فيها صادقا، ولا يجوز للإنسان أن يكذب في يمينه ولا في غيره. وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذا تقرر هذا فإن الأصل تحريم الكذب في الأيمان وعدم جواز ذلك. وهنا مسألة قد وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم، ألا وهي ما حكم التورية في الأيمان بحيث يظهر لفظا يفهم منه المستمع معنى ويكون مقصود المتكلم معنى آخر؟ فهذه التورية والتعريض في الأيمان، هل يجوز للإنسان أن يفعلها أو لا؟ فقال طائفة بمنع ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وأجاز آخرون ذلك إذا كان في غير مجلس القضاء، لما ورد عن عمران بن حصين أنه خرج مع جماعة من الصحابة وكان معهم رجل مطلوب في الدم من قبيلة من القبائل، فأحاطت بهم القبيلة فيطلبون قاتل قريبهم وهم لا يعرفون شخصه، فسألوهم عن أسمائهم فأخبروا بأسمائهم حتى وصلوا إلى ذلك القاتل الذي قتل قريب هؤلاء في الجاهلية قبل إسلامه، فقال عمران بن حسين هذا أخي، فأمروه أن يقسم فأقسم. فقد قيل بأن عمران هنا استعمل التورية لأنه حلف على نية أنه أخوه من الإسلام لا على أنه أخوه من النسب. ومن هنا أجاز طائفة الحلف باليمين على جهة التورية، خصوصا إذا كان ذلك لدفع ظلم قد يقع على بعض الناس. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، المولود الذي ولد وتوفي بعد الولادة مباشرة هل تجب عليه العقيقة؟ إذا ولد مولود ومات مباشرة فإنه يستحب أن تذبح عنه العقيقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته، ومن ثم يستحب أن تذبح عنه العقيقة. وفي ذلك معنى، ألا وهو أن المرأة بعد الولادة قد تكون قد تعبت ونقص من حالها بسبب الحمل والوضع، ومن ثم استحب الشرع ذبح العقيقة ليعوض ما حصل لها من نقص في بدنها. والعقيقة من المستحبات ليست من الواجبات، فمن كان عاجزا عنها لم يلزم بفعلها. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، أشكرك على حسن انتقائك وعلى حسن أدائك، كما أسأل الله جل وعلا لك ولفريق العمل التوفيق لكل خير. بارك الله فيكم، وأسأله جل وعلا للمستمعين ولعموم المسلمين أن يجمع الله كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يكفيهم شر أعدائهم، وأن يبارك لهم في جميع أمورهم، وأن يجعلهم ممن يعانون على طاعة الله وشكره، كما أسأله تعالى التوفيق لولاة أمرنا. بارك الله فيهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.